أحسن الله عليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل حفظكم الله: صمنا في بلدنا بعد المملكة ثم أفطرنا مع المملكة مع العلم أن بلدنا تمت الشهر 30 يوما مثل المملكة، فهل نصوم يوم لكي يكون صومنا 30 يوما أم هذا يكون الشهر تام بالنسبة لنا وهو 29 يوما؟ كيف صاموا في بلدهم بعد المملكة بعد بيوم. المملكة بيوم ثم أتوا إلى المملكة وأفطروا مع أو وافقوا، يعني وافقت الدولة المملكة في الإفطار وبلدهم أفطروا مع المملكة مع المملكة، بلادهم أفطرت مع المملكة. على كل حال لا حرج إن اقتصروا على 29 يوم باعتبار أنهم بدوا الصيام، خاصة إن كانت هذه الدولة تعتني بالرؤية ويرون أنهم لم يروا الهلال إلا في اليوم الذي بعدنا على ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فلهم ذلك. وإن أراد أن يأتي بيوم يصوم فأيضا لا ينكر عليه، فكلتا الحالتين يعني يجوز له أن يقتصر على 29 يوم كما هو الشأن ما دام أهل بلده صاموا 29 يوم، وإن صام 30 باعتبار البلد الذي أفطر فيه وهو هنا في المملكة فله ذلك. نعم، ما أعرف في هذا قاعدة. لا، القاعدة باعتبار أنه لا شك يعني لا ينبغي أن ينقص عن 29 يوم ولا يزيد عن 30، لكن الزيادة يختلف فيها أهل العلم. الزيادة منهم من يرى أنه إذا انتقل إلى بلد وترتب عليه أن يصوم أكثر من 30 يوم، منهم من يرى أنه يفطر سرا ما دام بلده لم يفطروا بعد له أن يفطر سرا، ومنهم من يقول لا، بل لا يجوز له أن يفطر، بل حاله حال أهل هذا البلد. له بلده مثلا، هذا إذا كان بلد رجع إلى بلد مثلا، على رأي من يرى أنه إذا زادت إقامته عن 4 أيام وهو يعلم يعني محدد إقامته أنه حكم وحكم المقيم، فهذه يعني ليس لها تعلق بالسفر المسألة، يعني كون مسافر أو غير مسافر ما هو من أجل السفر، من أجل هل يتابع أهل البلد أو لا يتابعهم في الصيام والإفطار. أحسن الله عليكم. يقول السائل: أيهما أولى، أن أصوم القضاء أولا أم أصوم 6 من شوال؟ لا، بل لا لا يعني لا ينبغي أن نتردد، أن القضاء أولا يجب أن يقضي، الواجب يقدم، وصيام شوال هذا تطوع، ما أنه ورد في حديث عند أحمد، ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك رمضان وعليه قضاء لم يقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه قضاء من رمضان لم يقبل منه. ومن أهل العلم من حسن هذا الحديث، فهذا يعتبر نص في المسألة، فلا ينبغي له أن يقدم على قضاء رمضان شيء، فإذا قضى رمضان إن شاء أن يصوم. ثم أيضا أمر آخر ينبغي أن يتفطن له، نبه عليه بعض أهل العلم، وأن صيام شوال ليس مقصود لذاته، ليس مقصودا لذاته كصوم يوم عرفة أو صوم يوم عاشوراء أو 9 أو 3 أيام من كل شهر أو 2 والخميس، بل هذه المقصود أن يصوم 6 أيام. ولذلك ورد في بعض الفضح حديث بعد الفطر، بعد أن يفطر. بعض الأئمة كالإمام ابن العربي من أئمة المالكية يرى أنه 6 من شوال أي مبتدئا وليست للتبعيض، يقول ليس المقصود أن تصوم من شوال بذاته بل تبتدئ، ولا شك أن المبادرة لمن تيسر له أفضل، لأنك قد يعوقك عائق، قد تمرض، قد تنشغل، قد تنسى، فالمبادرة طيبة. لكن لو خرج شوال ولم تصم فتصومها من ذي القعدة، تصومها من 10 ذي الحجة، تصومها من أي شهر كان، خاصة أنه ورد الحديث معلل لأن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا التعليل يصدق على أي صيام. إن صمت 6 أيام من شوال فهذه 6 أيام بشهرين، إن صمتها من شوال أو من ذي القعدة أو من ذي الحجة أو من أي، بل ابن العربي يرى أن صيامها من الأشهر الحرم أفضل إذا صمتها من الأشهر الحرم، لكن المبادرة أولى، كونك تبادر إلى صيامها وتحصل هذا الأجر وتمسكه ثم إذا أردت أن تستزيد من الصيام فيما بعد فلك ذلك. يقول السائل: اسم الله الحي القيوم، قال بعض العلماء أنه اسم الله الأعظم، فهل يصح أن أدعو الله به فقط أم أنه يجب دعاء الله بكل أسمائه؟ بل أو لا، كما في الآية الله سبحانه وتعالى قال: فادعوه بها، فتدعوه يا حي يا قيوم، دعاء ذنون، دعاء ذنون عليه السلام: لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، فسبحانك لا إله إلا أنت، كما في الآية: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. فهذا اللفظ لا إله إلا هو هذا لفظ عظيم، فهو من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، فتنوع في أسماء الله سبحانه وتعالى، تدعوه بأسمائه كلها. ولذلك في الحديث: اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، علمته أحدا من خلقك، استأثرت به في علم الغيب عندك، إلى آخر ما جاء في الحديث. يقول السائل: قول الله تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظلن الرواكد على ظهره، ماذا يقصد بالرواكد بعد اختراع موتور السفن أو هكذا؟ ماذا يقصد بالرواكد فيظلن الرواكد على ظهره؟ الرواكد يعني السفن تكون راكدة، والرياح لا زال لها أثر حتى يعني السفن، يعني إذا تعرضت السفينة للرياح العاتية والأمواج، وكم من مرة نسمع بما تتعرض له السفن من مخاطر، يعني لما يتحرك البحر بفعل الرياح وبأمر الله سبحانه وتعالى، فإما أن تتضرر السفينة وقد تغرق، وكم حصل من أشياء من هذا القبيل. فأبدا يكون يعني العلم، مهما كان العلم وعلمهم أيضا بما يسمونه الأنواع، ومعرفة التنبؤ بحركات الرياح وهبوبها وسكونها والأمواج ارتفاعها من عدمه، هذه أشياء يعني ظنية قد تصيب وقد تخطئ، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قد يفجأهم بأشياء لا يحسبون حسابها. فلا زالت الريح إما أن تكون ساكنة هادئة فينعم الإنسان بمركوبه من طائرة أو سفينة أو سيارة أو غيرها، وقد يأمرها الله سبحانه وتعالى فتكون عاصفة تهلك ما مرت به. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يقتضي التفكر والتدبر بآيات الله معرفة أسرار هذا الكون بما يستطيعه العقل البشري، أم أن التدبر هو فقط التفكير بدون البحث؟ هو لا شك من ناحية التفكير كونه يتدبر وينظر في هذه المخلوقات، فهذا إذا تبين له عظيم هذه المخلوقات، فإن الله سبحانه وتعالى يعظم في نفس المخلوق ويتبين له من عظمة الله وجلاله الشيء الذي يعني قد لا يكون عنده من قبل. وكونه أيضا يتمادى لمعرفة أسرار هذه المخلوقات، هذا ما ليس هناك ما يمنع من هذا الشيء، لكن لا بد أن يكون بعلم وبتدبر حسن، فقد يصل إلى أشياء ويعرف أشياء من أسرار هذا الكون وأسرار الحياة الله يفتح به على من شاء من عباده. يقول السائل: هذه المخترعات الآن يعني ما وصل إليه الإنسان، مثلا هذه الكهرباء العظيمة وهذه الاتصالات وأشياء عظيمة، يعني الإنسان وفق إلى الوصول إليها وابتكارها واختراعها، وهي من مخلوقات الله، فهذا لا شك أنه نتيجة هذا العقل البشري في التدبر والتفكر والنظر، ويدفعه إلى أن يصل إلى أشياء يستفيد منها ابن آدم، وقد تكون ضررا عليه. يقول السائل: كنت صائم في جدة وأذن الأذان في مكة في التلفزيون، فأفطرت ثم أذن أذان المغرب من جدة، فهل صومي صحيح أم لا؟ فرق دقيقة يا شيخ، فرق دقيقة هو؟ ها؟ بين جدة ومكة ثلاث دقائق، بين جدة ومكة على على كل حال القاعدة عند الفقهاء أن من أفطر قبل الوقت أنه يقضي، لأنهم يقولون الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، ما ينبغي له أن يعتقد الخروج من النهار إلا بيقين، بخلاف الإمساك بعكسه. فهذا الأخ كأنه تساهل وفرط، فإن كان المؤذن في مكة يتأخر على عادة بعض المؤذنين يتأخرون أكثر مما ينبغي، وهذا خلاف السنة، فإن كان يعني متقارب، لكن الأولى أن يقضي، الأولى أن يقضي. بس الشيخ الآن هل هذا الوقت القطعي أو أنهم يؤخرون احتياطا يا شيخ؟ هو احتياط لا شك، أن الأمور هذه كلها ظنية، يعني ما يرون الشمس، والحكم معلق بغروب الشمس. أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف تفسر محبة العبد لله ولرسوله؟ هل هي بالتمسك بالدين والسنة وتطبيق جميع الأوامر؟ إيه نعم، المحبة هي بالاتباع، المحبة إنما تتحقق وتصدق بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يدعي محبة الله أو محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يسارع إلى أوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فيعمل بها ويأخذ بها ولا يكف عن المنهيات، هذا محبته ليست صادقة، فيها نظر، إما أن تكون يعني لا حقيقة لها أو محبة ضعيفة، ما ليست مجرد دعوة. وكثير من الناس يعني يدعي هذه الدعوة، لكن إذا نظرت في حاله في شخصه وفي أهله وفي بيته وفي سلوكه وتصرفاته إلى وإذا به مجانب لحقيقة المحبة. يقول السائل: أنا مريض، أنا أعاني من مرض فشل كلوي، فطرت يوم رمضان، ماذا أفعل، أصوم أم أكفر؟ وأرجو الدعاء لي بالشفاء. شلون فطر يوم؟ يوم هكذا مكتوب شيء. ما دام أول شيء نسأل الله لك الشفاء والعافية ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين، نسأل الله أن يمن عليكم جميعا بالشفاء والعافية. لكن ما دمت ما أفطرت إلا يوم ويومين فهذا يدل على أنك تستطيع إن شاء الله تقضي بكل سهولة ويسر، ما دمت صمت أكثر الشهر أو على ما ذكرت ما أفطرت إلا يوم أو يومين، فتستعين بالله وتقضي ما فاتك. يقول السائل: ما حكم من يقول في مكة حجر وفي المدينة بشر، استهزاء بالبيت الحرام؟ شلون كيف؟ يقول في مكة حجر وفي المدينة بشر، لعلي أقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم، استهزاء بالبيت الحرام. إذا كان معروف من هذه العبارة يقصد بها السخرية والاستهزاء، فهذا إن كان يعني بعقله ورشده وقاصدا وعامدا ويعرف ويدرك معنى ما يقول، فهذا كفر، كفر استتاب منه، وقد يكون زندقة، والزنادقة لا يستتابون لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، فإذا عرفوا بالزندقة وكان على المسلمين من له غيرة وأنفة في أحكام الله وتتبع أهل الضلال، فإنه يجب أن يؤخذ على أيديهم ولا يتركوا. يقول السائل: هناك أناس يذبحون عند القبور بدعوى التبرك والصدقة على روح الميت وإطعام الفقراء والمساكين، وهناك علماء مجوزون لهم هذا الأمر، فما حكم الشرع عليهم؟ وهل لهم عذر بسبب تحليل العلماء لهم هذا الأمر؟ وهل يختلف الحكم بالنسبة لهذا الأمر وبين الطواف على القبر بالذبيحة؟ هذه الأفعال قد تكون من الشرك الذي يخرج به فاعله من الملة، وقد تكون وسائل للشرك. فإذا كان يذبح ويزعم أنه يتبرك بالذبح عند القبر ويتصدق به، وخاصة يدلس عليه من يدلس ممن ينتمون إلى العلم، فهذا يخشى عليه أن يقع في الشرك والكفر، لأن الذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، الذبح لا يكون إلا لله، ولا ينبغي أن يذبح في مواطن فيها شبهات. ولذلك في الرجل الذي استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذبح نذر أن يذبح إبلا ببوانة، فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله قال هل فيها وثن من أوثانهم أو عيد من أعيادهم، فلما قال لا قال أوفي بنذرك. فالذبح عند القبور لا يجوز لأنه مظنة الشرك وقد يكون شرك حقيقة، وهذه الذبيحة لا تحل وتحرم ولا يجوز أن يؤكل منها. وهكذا الشأن الطواف بالقبور، فالطواف إنما هو ببيت الله، شرع لنا سبحانه وتعالى أن نطوف بالبيت العتيق، ليس هناك موضع في الدنيا يطاف به إلا بيت الله، ولو كان هناك قبر مؤهل أن يطاف به لكان قبر النبي عليه السلام أولى القبور أن يطاف به. ومع ذلك هذا بإجماع أهل العلم وإجماع السلف وإجماع المسلمين أنه لا يجوز الطواف بقبر النبي عليه السلام، فمن باب أولى ما يدعى من قبور الأولياء والصالحين وغيرهم. فيجب التنبيه والتحذير، وتحذير من ينتمون إلى العلم ممن يضللون عباد الله. والله سبحانه وتعالى جعل الذبح له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فلا يجوز الذبح لغير الله بحال من الأحوال. وإن لم يكن ذبح لغير الله فقد يكون وسيلة وقد يكون مظنة، فإذا كان في شيء من هذا وشبهة فيجب البعد عنه وتركه. أحسن الله إليك. يقول السائل امرأة حامل رأت الدم قبل الوضع بأسبوع ثم طهرت ثم رأت الدم بعد الطهر بيومين، فما حكم هذه الدماء؟ شلون كيف امرأة حامل رأت دما قبل أن تضع بأسبوع ثم انقطع هذا الدم ثم رأته كذلك بعده بيومين، فما حكم هذا الدم؟ هذا يرجع إلى حال هذه المرأة، فبعض النساء قد تحيض وهي حامل، وهذا أمر مختلف فيه بين الفقهاء، منهم من يرى أن الحامل تحيض ومنهم من يرى أنها لا تحيض، والذي يظهر أن النساء يختلفن في هذا، فمنهن من يكون عندها نوع من يعني كما يقول بعض أهل العلم تكون صحتها جيدة والجنين أيضا صحته جيدة فيحصل شيء من الحيض وهي في أثناء الحمل، فإن كان هذا يحصل لها وتعرفه من نفسها فهو حيض، ولكن تنظر إلى صفة هذا الدم، فهذا الدم الذي خرج منها قبل الولادة بأسبوع، فإذا كان من طبيعة دم الحيض الذي تعرفه أسود وثخين وله رائحة فحكمه حكم دم الحيض، لأن كما يقول أهل العلم الأصل فيما يخرج من المرأة من دم أنه دم حيض، هذا الأصل فيه، فإذا لم يكن دم حيض يكون دم استحاضة دم نزيف، فتنظر في صفة الدم وطبيعته. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 40 صلاة في مسجدي حرم جسده على النار، وهذا السائل قل قد صلى 41 صلاة في المسجد النبوي لكن صلاة رقم 18 صليتها في أحد مساجد المدينة المنورة، هل ينطبق عليه هذا الحديث أما أنها لابد أن تكون متصلة؟ الحديث ورد من حديث أنس رضي الله عنه من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. والحديث ضعفه كثير من أهل العلم لأن أحد رواته مجهول فقالوا ضعيف، ومن يأخذ به أول شيء هو مستحب يعني لا يدل على الوجوب بحال من الأحوال، فعندهم لابد أن تكون الصلوات متصلة لا تنقطع، لكن كما قلت الحديث فيه ضعف. ويقابل حديث صحيح آخر من صلى 40 يوما من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من العذاب وبراءة من النفاق أو براءة من النفاق وبراءة من النار، فهنا 40 يوم ما هو 40 صلاة، وأيضا في أي مسجد ليس في مسجده عليه الصلاة بل في المسجد في بلدك في حيك إذا يسر الله لك واستطعت أن تواصل وتحافظ على الصلاة 40 يوم يعني 200 صلاة كل يوم 5 صلوات، فإذا صليت 200 صلاة في كلها تدرك تكبيرة الإحرام فهذا دليل على أنك صالح للاستمرار وقابلية أنك تمضي في هذا الشأن، وليس المقصود أنك إذا صليتها تعطى شهادة وتقول الآن خلاص أنا عندي حصانة ما. هذا ما يقول بها أحد من العلم، هذا قد يكون من الشيطان. بعض الناس أبدا يقول خلاص أنا صليت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 صلاة خلاص حصلت على البراءة، هذا ضلال، هذا لا يقصد بحال، بل المقصود أنك تتأهل للطاعة والاستمرار وأنك تقوى نفسك وعندك عزيمة متصلة. اي نعم متصلة. في أي مسجد كان 40 يوم؟ 40 يوم في أي مسجد؟ نعم لا شك أفضل إذا حصل له أن يصلي 40 يوم في مسجد الرسول عليه السلام لا تفوته تكبيرة الإحرام، ما هو الصلاة، تكبيرة الإحرام يدركها، كتبت له هذه البراءة. يقول السائل: اعتمرت في رمضان وأنا عازم على الاعتمار عن أبي في أشهر الحج، فإذا أردت الحج فكيف أأتي به؟ تعتمر في أشهر الحج عن والدك، ما الذي يمنع؟ لكن تكون عمرة من الميقات، إن كنت مقيم في المدينة تحرم من ذي الحليفة من أبيار علي وتأتي بالعمرة وتنويها عن والدك. يقول السائل: عندما أصلي سواء فرضا أو نافلة يعتريني بعض الهواجس، فمثلا أذكر بعض الأمور الدنيوية بأن أفعل كذا وأترك كذا، فهل هذا من الشرك؟ لا، هذا من الوسوسة ومن الأشياء التي لا يكاد يسلم منها مصلي، لكن الإنسان كل ما يعني وردت عليه هذه الأشياء يعني يتذكر يستعيذ بالله، وأيضا يعود إلى التلاوة إن كان يسمعها من الإمام أو هو نفسه يقرأ، والذكر، فيعتصم بالله وبهذه الآيات والذكر فيطرد هذه الخواطر التي تخطر له.